والناس يضرب ما قبل الجمعة. بعد ما انهيت الصلاة تقدم رجل آخر أقام الصلاة وتقدم وصلى بنفس الأشياء. لا تذكرني يعني مشكوح أو مصنوع. لا في المطر بدور. اليوم بدنا تخلص أي شيء يعني لو هذا في خطية ضمن جنة. لما كان الإمام بيجمع يعني عادة لما يكون فيه مطر أو بيكون فيه ريح. إذا بتأذى ما في مطر وفي ريح أو توقع كذا الإمام اللي بضبطها. أما أنت يعني هيك الشيخ بده منك إنه يعني الإمام اللي كان جمع هيك بدون عذر. فيومها كان خايف الإمام أنا اللي أميت منه وما كان في عبر بالجنة لأنه ما كانش في مطر وما كان في هواء ثاني برد فقالوا جمع أكثر وما في جمع فإلا يستحق عشان في الجمع هم بدهم جمع حجة من برد نعم بس ما كان في برد إيه دعوة عذر مش إنه ما في سبب لكن هذا السبب يناقش صحيح ولا مش صحيح يعني هلا مثلا الجمع بالمطر يجوز قد يكون هناك إمام يرى هذا الرأي أنه يجوز الجمع بعد المطر لكن المطر ما تنزل لأولها بخبخة فيمكن أحد الحاضرين يقول يا إمام اجمع هو يقول لا ليه لأنه ما رأى المطر بيحرج أن يكون عذر في هذا ما يجوز أن يعلم نحن خلاف بعض البعض منقول معلم منكون معلمنا وقد يكون كما قلنا آنفا قد يكون مطر غزير لكن هو لا يرى أن هذا المطر الغزير سبب شرعي للجمع قد يكون عنده فكرة مثلا يقول يا أخي المطر اليوم في طرقنا وأزقتنا غير المطر في تلك الطرق في عهد الرسول عليه السلام لأن كلنا يعلم أن هذه الطرق لم تكن معبدة ومن أجل ذلك جاء الحديث لما الرسول عليه السلام قال من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة فقامت امرأة قالت يا رسول الله إذن تنتشف السوق قال سيدنا شبرا قالت السائلة تأتي ريح يجد شبرا آخر ولا يزدنا يجد سائلة أخرى يا رسول الله ولما انجر الليل يمر بالنجاسات والقاذورات قال يطهره ما بعده لأن الأرض ترابية هنا الشاهد الآن موجه إذا المطر تغسل الأرض غسل وما فيه الطين وما فيه الوحل فقد يرى رائم ما أنه نحن وضعنا اليوم غير ذاك الوضع طبعا أنا لا أقول بهذا لكن التمس لأخيك عذرا فحينئذ ما يوجد معه يعني مشاقة ومخالفة وإلى آخرين دعوة شأنه مصلي معه لما تكون أنت الإمام وترى أنه في هناك عذر شرعي للجمع تجمع ثم من شاء وافق من شاء خالف يعني مسلم لازم ما يكون يعني متشدد لأن الرسول عليه السلام حينما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن أول ما وصاهم به قال لهما يسرا ولا تعسرا وتطاوعا تطاوى ولا تختلف. في مشكلة رئيسين طرقوا منطقة جديدة كل واحد بيعمل رأس رحي من ستني أنه نحن واقيم إلى المشكلة العامة مساكين يسمعوا من الشيخ شيء يسمعوا من الشيخ شيء ضيعتونا والله أنا بقول صادقين. والسبب مش في المسألة يعني ضاعوا ضيعوهم ما عرفوهم ما هو الحكم الشرعي. لو يعرفوهم سلفا كقاعدة يكون عندهم ثقافة راسخة في أذهانهم أن العلم مش قال الشيخ العلم كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال صحابته ليس بتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه إلى آخره. العام الآن بل طلبة العلم بل معلمو الطلبة بل دكاترة الطلبة لسه عندهم مش واخدة العقيدة أن العلم قال الله قال رسول الله مبارك العوام. فلو أن العامة ترسخت العقيدة ما بتبلبل أفكارهم ولا بيقولوا يضيعتونا لأنه العالم حقا بيقول له يا أخي لا نحن عم نبين لك شو حجتنا شوف الثاني شو حجته في الغالب في الغالب راح يشوف حجة عند واحد ما راح يشوف حجة عند الثاني حينئذ راح